ما رأي فضيلتكم فيما لو تعارض الصحيح الموقوف مع الضعيف المرفوع؟ هذا فيه تفصيل، الضعيف المرفوع هو شديد الضعف، كان شديد الضعف هذا لا يعتد به، هذا لا يعتد به، وما إذا كان هذا الضعف يسير فهذا يعمل به، هذا أحيانا يعمل به يكون أحسن من الاجتهاد. نعم. ثم أيضا الموقوف صحيح الموقوف هذا فيه تفصيل، هل هو موقوف على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ فالخلفاء الراشدين أقوالهم ليس مثل باقي الصحابة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. نعم. فما جاء عن الصحابة الأربعة لا شك أولى مما جاء عن غيرهم، يعني مثلا لو تعارض قول أبي بكر مع قول ابن عباس وما في مرجح آخر، يعني لا هناك حديث ولا هناك قياس، يعني ما هناك قرائن ترجح هذا القولين على الآخر، فالأصل يؤخذ بقول أبي بكر في الحديث السابق. نعم. أيضا يقدم قول أبي بكر وعمر على قول عثمان وعلي لو اختلفوا الخلفاء الراشدين، فيقدم قول أبي بكر وعمر على عثمان وعلي. وأيضا يعني في عهد أبي بكر كان أبي بكر يجمع الصحابة إذا وقع هناك شيء، مثل ما جاءت الجدة تسأل عن ميراثها فقال لا أعلم لكم شيئا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، سوف أسأل الناس. فسأل الناس فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة فشهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاها السدس. نعم. وكذلك أيضا في عهد عمر كان يجمع أيضا الصحابة، الأمر في عهد عثمان وعلي ليس مثل ما كان عليه الأمر في عهد أبي بكر وعمر. نعم. أيضا في غير الخلفاء الأربعة أقوال الصحابة أيضا تختلف، يعني ما جاء عن ابن عباس وأبي هريرة، نعم، وعائشة وابن عمر وأمثالهم ليس مثل ما يأتي عن غيرهم ممن لم يشتهر بالفقه وبالعلم.